لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب البر والصلة والآداب، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب. باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال: وعن سليمان بن صرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: وهل ترى بي من جنون؟ باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب. وفي الأحاديث ما يشير إلى ما في هذا التبويب. فأما الحديث الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة. السرعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم: من الشديد فيكم؟ قالوا: الشديد فينا من لا يغلب. وبعض الروايات قالوا: من كان له سرعة، يعني فيه شدة وقوة وما أحد يغلبه. قال: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس هذا الشديد، هذا الشديد في المعنى الحسي فقط، إنه قوي في المعنى الحسي، لكن حقيقة القوة أن يملك نفسه عند الغضب، هذا في الفعل هو القوي. سبحان الله العظيم، هذا أمر مشاهد، هذا أمر مشاهد. فأنت كلما وجدت إنسانا يملك نفسه عند الغضب مع قدرته على أن يبطش بمن أغضبه، ترى هذا المعنى الجميل، وهو القوة الحقيقية فعلا، قوة الإنسان الحقيقية أن يتغلب على غضبه، أن يكون قويا عند الغضب. لماذا؟ لأن الشيطان يأتي في هذه الساعة وينفخ في الإنسان، فهذا الإنسان القوي هو الذي يطرد الشيطان عند ذلك، هذا هو القوي. أما الذي يأتي الشيطان وينفخ فيه ويتجاوب هو معه، هذا إنسان ضعيف، نسأل الله العفو والعافية. وهذا حالنا جميعا عند الغضب، فإننا عند الغضب نضعف، إلا إذا كان الغضب في موضع محمود، وإلا فهناك غضب محمود، وهو في الجملة الغضب الذي يكون لله عز وجل، ويكون عند انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى. بل إذا لم يغضب الإنسان، هذا تقصير وهذا نقص في الإيمان. ولذلك الغضب المقصود هنا، المذموم يعني هنا، هو الغضب الذي ليس لأجل أمر الدين ولا لأجل نصرة الدين، والغضب الذي ليس في محله، الذي ليس في محله. فقد يغضب الإنسان غيرة للدين، لكن هذا الغضب ليس في محله، ليس وقته الآن، لا يتناسب هذا الغضب فيها مع هذا الوقت، ولذلك هذا غضب مذموم أيضا، وسوء توفيق إنه يظن دي غير على الدين، وإنه يغضب ونحو ذلك في غير الموضع الذي يجب أن يغضب فيه. أين؟ قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أي هذا كما يقول النووي رحمة الله عليه، معناه أي هذا هو الفاضل الممدوح الذي قل من يقدر على التخلق بخلقه ومشاركته في فضيلته. قل في الناس هذا، هذا قليل في الناس في الحقيقة. الإنسان اللي من هذا النوع قليل في الناس، اللي هو عنده قوة وعنده قدرة مادية حسية، ومع ذلك إذا غضب تراه يتمالك ويملك نفسه. وسبحان الله، يعني من أشياء يعني أنا في الحقيقة أقولها يعني هي خاطرة فقط، يعني جاءت في خاطري الآن، لا أدري تحقيقا يعني لها يعني فعلا كلام من في كلام العلماء كمن حس أنها سنة، كأنها يعني قريبة من أن تكون سنة كونية ولا لا، لكن بالفعل هذا يعني يلاحظ في كثير من الناس، في كثير من الناس تجد في الحقيقة كثير من الناس الأقوياء الضخام الذين لهم قوة بدنية شديدة، تجد سبحان الله وكأن الله عز وجل سبحانه وتعالى جعل ذلك يعني كأنها سنة في هؤلاء. تجد كثير من هؤلاء عندهم هدوء في أخلاقهم، وتجد كثير من الضعاف البدن الذين ربما لا قوة فيهم، تجد الواحد منهم غضوب والعياذ بالله، صليط اللسان، شتوم، يعني متبجح فاجر ونحو ذلك. وتجد كثير من هؤلاء أصحاب الأبدان القوية ونحو ذلك، ما شاء الله تجد فيهم يعني هدوء وأخلاق ونحو ذلك، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وإلا أمثال هؤلاء لو أنهم غاضبوا فربما يفسدون فسادا شديدا. أينها. وأما حديث سليمان ابن سرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه. استب يعني تشاتم فيما بينهما، ولابد أنك تحمل هذا على غير السب الذي نسمعه في شوارعنا. استب كأن قال أحدهما للآخر مثلا يا بخيل مثلا، يا ظالم مثلا، يا مثلا يعني أنت من مثلا من قوم مثلا كانوا مثلا ليس لهم شأن وكذا ونحو ذلك. كلام مهين، لكن طبعا مش بالصور التي نسمعها في شوارعنا، نسأل الله العفو والعافية. قال فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه. الشيطان دخل خلاص جواه وصار ينفخ فيه والعياذ بالله، ذلك يحمر الإنسان عند الغضب، الإنسان تجده يحمر. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتفخ أوداجه، يعني موضع الجانبين في الرقبة كده تنتفخ. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. أنا أقول لكم كلمة قولوها لهذا الرجل لو قالها لذهب عنه الذي يجد الغضب والوجه الذي احمر هذا والعينين والأوداج ونحو ذلك. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني أقول هذه الكلمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هيذهب عنه هذا الغضب. وهذا يعني أدب نبوي، وهذا نصح نبوي عظيم لكل واحد فينا غضب. يعني بالفعل إذا غضبت فاستعذت بالله من الشيطان الرجيم متدبرا ذلك، سيذهب الله عنك الغضب. ساعة ما تغضب قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مستحضرا معنى الكلمة، مش كلمة عدى على اللسان كده ولا لها أي معنى. ولذلك إذا قالها الإنسان ذهب عنه غضبه، لأن الذي قال ذلك هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل وهل ترى بي من جنون. فهنا أن الذي قال للرجل هو إما النبي صلى الله عليه وسلم، وإما رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه، وإما رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي قال للراجل ده اللي كان غضبان ده قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فرد الراجل الغضبان ده قال له أنت فاكرني مجنون؟ فاللي قال له كده تحتمل الرواية أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال له بيقول لهم، بيقول للي واقفين يعني أو اللي قاعدين، ألا أقول لكم أو كلمة إني لا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سماع الرجل. أو أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، فرد الرجل إما على النبي صلى الله عليه وسلم أو على يعني الرجل الذي بلغه، قال وهل ترى بي من جنون، وأنا مجنون يعني ومرضاش يعني، وأبى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الإمام النووي رحمة الله عليه بيقول إن هذا الرجل يحتمل أن يكون من المنافقين، يحتمل أن يكون من المنافقين أو من جفاة الأعراب، أو من جفاة الأعراب، يا إما من المنافقين والعياذ بالله اللي ما عندهمش توقير وهيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو من جفاة الأعراب، يعني الأعراب اللي فيهم غلظة وفيهم جفاء، نسأل الله العفو والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل وهل ترى بي من جنون. فهذا الحديث فيه أن الغضب في غير الله تعالى من نزغ الشيطان، لأنه بيقول في الحديث دليل على أنه الغضب في غير الله من نزغ الشيطان، يبقى لو إنسان غضب لغير الله يبقى ده فعلا من الشيطان. طيب الإنسان الذي يغضب لله عز وجل كغضب النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة لله سبحانه وتعالى وغضب الصحابة، الغضب هذا ليس من الشيطان. ما حدش يجي عند الإنسان ده ويقول له ساعتها قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا غضب لله تعالى فليس من الشيطان، إنما يأتي إلى من فعلا كان غضبه لغير الله تعالى فيقول له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنه ينبغي لصاحب الغضب أن يستعيذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنه سبب لزوال الغضب. وإن من فوائد الحديث إن الاستعاذة سبب لزوال الغضب، لزوال الغضب أين. وعليه فمن غضب فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب فإذا كده على الهامش، قول بعض الناس كما هو في بلادنا مثلا عند الغضب أحيانا يقول بعضهم لبعض وجزاهم الله خيرا صل على النبي مثلا صلى الله عليه وسلم، أو يقول اذكر الله ونحو ذلك. هذه وإن كانت يعني دون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن أعوذ بالله من الشيطان منصوص عليها، إلا أنها والله أعلم لا بأس بها، لا بأس بها، خلافا لمن يقول مثلا من الناس هذه بدعة، إنه إذا غضب والناس تخش تقول صل على النبي أو اذكر الله أو نحو ذلك، فهذا والله أعلم لا يصل إلى حد البدعة، وبل هذا والله أعلم هو نوع تذكير بالله سبحانه وتعالى، وأن التذكير بالله عز وجل ربما يكون سببا في ابتعاد الإنسان عن الغضب وعن يعني التمادي في هذا الغضب الذي هو مذموم يعني، ولذلك كأنه يذكره بالله عز وجل. وإن كان أفضل من ذلك أن يقول له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا أفضل، لأنه نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وأن الغضب من الشيطان، فهو يتعوذ بالله أن يطرد عنه هذا الشيطان، فهذا أولى. ثم قال باب النهي عن ضرب الوجه. باب النهي عن ضرب الوجه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. قال قال العلماء هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه، يعني هذا الحديث ابتداء فيه تصريح بالنهي عن ضرب الوجه، إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، يعني لو حصل مقاتلة بين المسلمين واقتتل المسلمان فليجتنب الوجه. ثم كذلك قد يكون معنى إذا قاتل يعني المقاتلة وهي التشاجر والتصاول على بعضهما، يعني مسلم على مسلم، واحد مسلم بيتصاول على أخيه ويتشاجر معه ونحو ذلك ويتعارك معه، فهذا العراك والتشاجر ونحو ذلك لا يجوز أن يصل إلى ضرب الوجوه، فلا يجوز لمسلم أن يضرب أخاه على وجهه، وهذا نهي صريح كما في هذا الحديث. وعلة هذا النهي كما يقول العلماء قالوا لأنه لطيف يجمع المحاسن، الوجه لطيف هو ألطف شيء في الإنسان، يجمع المحاسن يعني في محاسن كثيرة جدا، أعظم مكان في يعني جسد الإنسان كله هو الوجه، لأنه لطيف يجمع المحاسن وأعضاؤه نفيسة لطيفة، أعضاؤه نفيسة لطيفة، نفيسة غالية جدا، العينين والأنف والفم والأذن ونحو ذلك، كل هذا مشتمل عليه الوجه وما حوله. قال وأكثر الإدراك بها، يعني أكثر حواس للإنسان موجودة في الوجه، يعني العينين والأنف والفم والأذن، نعم. فقد يبطلها ضرب الوجه، وقد ينقصها، وقد يشوه الوجه، يعني أحواله قد يبطلها ضرب الوجه، إنه ممكن إنسان لما يضرب إنسان على وجهه يقوم يوقف له الحواس دي أو حاسة من الحواس دي، ودي حواس مهمة هي أهم حواس الإنسان. أو قد ينقصها، إن يضربه على وجهه عين تروح من العينين مثلا، ينقص حواسه. أو يشوهها، يشوه الوجه ده، إنه يحدث له في هذا الوجه تشوه، جراح نحو ذلك، كسور كذا نحو ذلك، فهذا تشويه للوجه، والوجه من محاسن يعني الإنسان العظيمة. ثم قال باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق، باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق. قال عن هشام بن حكيم بن حزام قال مر بالشام على أناس، يعني أنه مر بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، في رواية أخرى الأناس دول قال مر بالشام على بعض أنباط أهل الشام، بعض أنباط أهل الشام، فلاحين العجم، فلاحين العجم، الفلاحين من العجم، ودول كان عليهم خراج، كان عليهم خراج، نعم. قال وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، يعني بيعذبون قاعدين في الشمس، قاعدينهم في الشمس وحاطين على رؤوسهم زيتا بحيث ان الحراره تشتد عليهم ويتالمون اكثر. فقال ما هذا؟ قيل يعذبون في الخراج، دول ما بيدفعوش الخراج. قال فقال اما اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا، إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا، في رواية أخرى يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا، والرواية الأخرى يعذبون الناس في الدنيا. الواحد الحقيقة ما يعني ما جاءت هذه الخطيرة التي في خاطري الآن إلا في هذه اللحظة وأنا بحضر الدرس، ما جاءت في خاطري، وهي إذا كان الصحابي رضي الله عنه وقف على من يعذبون على هذا النحو من الكفار، من الكفار، بعض المسلمين، بعض أمراء المسلمين يعني يعذبهم على هذا النحو لأنهم توقفوا أو ماطلوا أو نحو ذلك في دفع الخراج، فكيف بالذين يعذبون المسلمين المؤمنين ربما الصالحين لأجل أنهم يدعون إلى الله عز وجل ويحملون دعوة الله إلى الخلق؟ إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، والله هذه رسالة ينبغي على كل من طاوعته نفسه في مثل هذا المعنى أن يستوعبها جيدا، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. ولذلك إذا كان تعذيب يعني فلاحين الكفار، عمال الكفار، تعذبهم على امتناعهم عن أداء الخراج، الصحابي يقول لهم ربنا توعد اللي يعمل كده بالعذاب، فكيف بالذي يعذب يعني المسلمين الصالحين في دين الله عز وجل. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا محمول على التعذيب بغير حق، على التعذيب بغير حق، فلا يدخل فيه التعذيب بحق. ممكن هنا دلوقتي واحد أفاق والعياذ بالله يوم يقول أهو أنت قلت أهو النووي بيقول فيه تعذيب بحق، لا اسمع آخر الكلام. قال: كالقصاص والحدود والتعزير ونحو ذلك. كالقصاص يعني واحد أصلا عليه عقوبة قصاص، فلما هتيجي أصلا يستوفى منه هذا الحق هيتألم هيتعذب، لما يقطعوا إيده هيتعذب هيتألم، لكن هذا بحق. واحد عليه عقوبة حد من حدود الله هيجلدوه، هيجلد في زنا في قذف في كذا، هيتألم وده تعذيب له، لكن عذاب تعذيب بحق ونحو ذلك. أما الذين يعذبون الناس بغير حق فهؤلاء يعذبهم الله عز وجل في الدنيا. لاحظ هذه العبارة أيضا: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. في الدنيا تحتمل معنى آخر غير مجرد تعذيبهم للناس يعني في الحياة الدنيا، فربنا هيعذبهم يعني في الآخرة، تحتمل معنى آخر: الذين يعذبون الناس في الدنيا يعني يعذبون الناس في أمر دنيا والعياذ بالله، في أمر دنيا، وإن كان ده وجه ضعيف يعني، لكن هذا محتمل والله أعلم. لكن في على كل حال، الذين يعذبون الناس بغير حق يعذبهم الله عز وجل في الآخرة عذابا شديدا، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بمنصالها. باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة التي تجمع الناس، الجامعة للناس، أن يمسك بنصالها. قال: عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها. فقال أبو موسى: والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق، لأنه مجمع ناس في زحام من الناس وعليه كل مجمع للناس يدخل التحريم فيه كذلك، مسجد، مجلس، سوق، أي مجمع للناس عموما، وبيده نبل فليأخذ بنصالها. النصال اللي هي حديدة السهم، النصل اللي هو حديدة السهم اللي هو المذبب اللي هو بيجرح ويسبب الاختراق ونحو ذلك، فده لما يبقى ماشي بيبقى طالع كده وطالع منه جزئين حدين، فهذا إذا مشى الإنسان به وهو مطلقه كده فهذا ممكن يجرح أي إنسان، يصيب أي إنسان وعمال يطوحه في إيده ولا حاجة. إنما ينبغي عليه أن يأخذ بنصالها، يعني يجمعها إليه، يضمها إليه، يحطها في يعني جراب في نحوه أو نحو ذلك، المهم يمنع أذاها عن يعني المسلمين. فهذا الحديث فيه اجتناب كل ما يخاف أو يخاف منه الضرر، اجتناب كل ما يخاف منه الضرر حفاظا على دماء المسلمين ويعني حياة المسلمين. قال باب النهي. والحقيقة أنه وإن كان ده هيأتي معنا في بإماضة الأذى. طيب قال باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم. باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده. ينزع في يده يعني يرمي في يده ويحقق ضربته ورميته. يعني ما كإنسان يشير إلى أخيه بحديدة ولو مزاحا أن هو يشير إليه كده يمزح ونحو ذلك كما يفعل بعضهم أحيانا يوم يعمل له كده خليش أضربك شاف نحو ذلك وهو في إيده حديدة في إيده شيء حاد نحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده. ينزع في يده يعني يرمي في يد الشيطان يزق إيده يزقها زق الشيطان نفسه ويحقق ضربته ورميته. هو بيعمل له كده لا الشيطان يروح واخد إيده مطولها كمان شوي يوم الضربة فعلا تيجي والرمية فعلا تيجي فعلا فيقع في حفرة من النار إنه يقتل أخاه أو نحو ذلك فيتسبب في أنه يعذب يوم القيامة في النار والعياذ بالله. ولذلك هذا الحديث فيه تأكيد على حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه. يعني لا يجوز أصلا أنك تروع المسلم كما يفعل بعضهم يعني ويسمونه مزاحا وبعضهم يسميه بالتعبيرات العامية مقلب ونحو ذلك وبعضهم يعملوا عليه برامج ونحو ذلك كما يقولون برامج مش عارف اسمها الخفية الكاميرا الخفية ونحو ذلك ويروعون المسلمين يخرج على الإنسان يفجعه يعمل له موقف يخوفه نحو ذلك. هذا ترويع للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني إنسان يعني روع طيرا قال لعن الله من روع هذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه تأكيد على حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه. نهي عن التعرض للمسلم بما يؤذيه سواء كان حديدة خشبة غير أي نوع أي درجة من الدرجات. هذا كله مما يؤذي المسلم زي اللي بيعملوا الحاجات اللي هي النارية الألعاب النارية والمش عارفية ونحو ذلك. نعم. ثم قال باب فضل إزالة الأذى عن الطريق. باب فضل إزالة الأذى عن الطريق. قال عن أبي برزة قال قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به. قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين. اللهم ارحمنا واغفر لنا. لو احنا قلنا دلوقتي الأخ جي دلوقتي بيسأل مثلا حد من الإخوة الشيوخ أو الدعاء وبيقول له يا شيخ دلني على عمل صالح عامله هل روح لم الزبالة اللي في الشوارع أو كل ما تلاقي زبالة في الشوارع خدها ارميها أو جنبها الطريق. كثير ربما يظن أن هذا نوع من تحقير لقدره وشأنه بل بعضنا يغضب إذا لم يعطى يعني المكان وكذا ونحو ذلك. يعني البعض يتنافس على الإمامة مثلا على الأذان على بعض الأعمال الظاهرة كده. طيب لو قلنا له روح أمط الأذى لا أن نقول الطريق حتى أمط أذى المسجد الأذى اللي في المسجد يعني روح الحمامات كده تحت المسجد نظفها ونحو ذلك. كثير مننا ربما يستنكف ويغضب نسأل الله العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم الراجل بيقول له يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به. ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم روح احضر لك درس، ما قالوش. طبعا مش معناه كده الناس نزهدة في العلم، لان لما نقصد احيانا قدرات الناس مع اختلافها وتفاوتها مش كل انسان يناسبه حال، وهذه الاجابات من النبي صلى الله عليه وسلم اجابات بالوحي، فعلا بالوحي الله عز وجل يوحي اليه هذا حاجته التي بها سيحصل الاجور انه يعمل كده. فده لما يسال وسلم قل لي شيئا انتفع به، قال له روح لم الزباله، يعني استغفر الله باب يعني التعبير كده البسيط. واحد تاني قال له لا تغضب، يقول له زدني، يقول له لا تغضب، زدني لا تغضب. الله يوحي إليه إن الراجل ده أحوج حاجة هتصلح إيمانه، أفضل حاجة هتصلح إيمانه هذا العمل. الراجل ده الأفضل شيء هيصلح إيمانه إن يلم الزبالة، الزبالة دي ممكن تجعل فيه تواضعا وانكسارا وانخفاضا للخلق ونحو ذلك، وعدم تعالي وكذا ونحو ذلك. ولو علمنا في الحقيقة فضل هذا العمل اللي هو إماطة الأذى عن الطريق، اللي إحنا أكثرنا بيمشي في الشارع لا يبالي بالأذى اللي في الطريق، لو علمنا فضل ذلك فإن فضل ذلك ورد فيه الكثير، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك، وجد غصن شوك على الطريق، ماشي في الطريق وجد غصن شوك، شجر مرمي كده، والشجر ده يعني ممكن اللي يجي يعدي كل شوية يبقى فيه مشقة كده. قال فأخرهم، ما خدش الزبالة راح رماه في الكون بتاع الزبالة حتى، فأخره نحى عن طريق الناس، وسع بيه الطريق وراح واخده في حتة على جنب، وراح حطه في حتة على جنب بحيث ان الناس تعرف تمشي. قال فأخره، في الرواية الأخرى فنحاه عن الطريق. قال فشكر الله له فغفر له، في الرواية الأخرى فأدخله الله الجنة، انه يدخل الجنة بهذا العمل سبحان الله، اللي احنا ربما اكثرنا يحتقر ويستنكف عنه. وأحكي لكم يعني حكاية في ختام يعني الدرس متعلقة بهذا العمل الذي هو من شعب الإيمان، من شعب الإيمان، وهو إماطة الأذى عن الطريق. أن يعني شخصا يعني التزم طريق الهداية بسبب مشهد في إماطة الأذى عن الطريق. يعني يحكي أحد للناس ويقول أنه يعني كان شخصا لا يصلي ولا كذا، بل كان يعني ربما في صدره من يعني الإخوة والملتحين شيئا. يقول حتى كان هذا المشهد الذي كان سببا في يعني تديني بعد ذلك، ويعني دخولي في السنة وتعلمي للسنة والهداية ونحو ذلك. يقول رأيت شيخا كبيرا صاحب لحية ونحو ذلك، وصاحب مكانة ووجاهة بين يعني الناس. يقول رأيته يمشي في الطريق وهو مريض، وهو يمشي في الطريق وكان يمشي بصعوبة يعني يقول شديدة جدا، فقابلته بعض يعني الأذى اللي في الطريق، فجعل يجمع هذا وينزل بصعوبة ويقوم بصعوبة حتى يجمع هذا وينحي عن الطريق. يقول فهذا المشهد أثر في تأثيرا شديدا. لماذا يفعل هذا الرجل الكبير المريض هذا؟ فعلمت أن هذا من يعني المعاني الشرعية العظيمة جدا، وعظم في نفسي أن هذا الإنسان الضعيف يفعل هذا وأنا قوي وشاب وأجلس أمامه ولا أفعل هذا. يقول فكان هذا سبب في يعني تديني ونحو ذلك. فانظر إماطة الأذى عن الطريق، إن إحنا نشيل اللي يؤذي الناس عن الطريق. وفي الحقيقة في ختام الكلام أريد أن أنبه والله إلى معنى، أرجو الله سبحانه وتعالى إن حد من الشيوخ يعني المشهورين غيره في الفضائيات يتبنوا هذا الموضوع والله، وهو موضوع يعني من موضوعات كثيرة طبعا من الأذى اللي ينتشر في الطرقات، انتشر وتشعب ولا سيما في الأحياء الشعبية، وهو غرس المواسير الحديدية أمام البيوت والدكاكين ونحو ذلك. هذا الأذى الشنيع الذي يتسبب فيه الناس الآن وهم يظنون أن هذا سائغ لهم، كل واحد قدام بيته مش عايز عربيات تقف مثلا، أو كل واحد قدام الدكان بتاعه مش عايز عربيات تقف، يقوم جايب مواسير حديدية ويغرسها، وهذا أذى والعياذ بالله. وأنا قد رأيت بعيني أكثر من مرة، بل أنا شخصيا أصبت يعني ذات مرة بذلك، أن بعض الناس أحيانا الشوارع تكون مظلمة، وده غالب شوارع المناطق الشعبية تكون مظلمة، الناس وهو ماشي بالليل تجده يعثر في هذه الماسورة المزروعة في الأرض. فانظر بقى إلى الأذى، إذا كانت عالية تجيله في بطنه، إذا كانت قصيرة تكسر له رجله نحو ذلك. كل هذا لماذا؟ لأجل أن واحد مش عايز عربية تقف قدام دكانه، أو واحد مش عايز عربية تقف قدام بيته ونحو ذلك، مع أنه لو علم الشرع لعلم أنه لا حق له في ذلك، وأنه من حق الطريق المشاع. هذا مشاع، هذا الجزء اللي في الشارع ده، ده مشاع، الرصيف ده مشاع، الرصيف اللي الناس بيمشوا عليه ده مشاع، لا ده صار الباع الآن الرصيف وما تحت الرصيف، صارت الدكاكين والبيوت الآن لا الرصيف وما تحت الرصيف، يحط مواسير علشان محدش يحط حاجة هنا ولا يقف هنا ولا كذا ونحو ذلك. هذا أذى في الحقيقة، وهذا مما يعني يؤذي الناس أذى شديدا. وبمفهوم المخالفة إن صح، إذا كان الله عز وجل غفر لإنسان بتنحيته الأذى عن طريق المسلمين، طب كيف بالذي يضع الأذى في طريق المسلمين؟ ما جزاء هذا الإنسان الذي يضع الأذى في طريق يعني المسلمين؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.